نحن أخذنا الحكم بمأخذ قوي جدا، وقلنا بتحريم شرب الدخان مع أنه في نص التحريم، لكن إذا كان الرسول ينهى ويحرم، لنقولها صراحة، يحرم المسلم الذي أكل من هذه الشجرة الخبيثة أن يذهب ليؤدي الفريضة، وفرض عليه أن يؤدي الفريضة في المسجد، لا تذهب لأنك تؤذي المؤمنين. فالذي يشرب الدخان ليلا نهارا تصبح رائحة الدخان رائحة ملاصقة ملازمة له. وأنا أعرف من بعض أقاربي، كنت إذا كنت جالس في المكتبة أول ما يخرج على الباب أقول هذا شريط دخان، رأسا يرفعني برأي الكريم، هذا إذا وشتان بين إذا مؤقت وبين إذا مستمر، يعني مثل الأنفذ برش من كل الجوانب. وين ما جلس سواء كان طعام شراب صلاة درج إلى آخره، بينما هذا يذهب إلى الصلاة فقط.